من حار ما ظل للكلام كلام يتصور. يا نايم من بس طرفه وقلبنا زف بعطفه شلع نصفه هل مثلث وبقى يداري الخيام نصفه يا من ميمون يا مجثته يمرغ بالدمع عرفه ويحن بصهل تحنه ويقل بسك لا تنام تنام وتنساني لو عندك ملام ملام لعناني يا ساعة فيها كل ساعة وقف كل شيء إلى وداعة وقف حتى النهار يسمع دماه بلا لحظة انزاع عجب حتى الصخر يبجي ويصك بإيده اسماع وتحت كل صخرة يتقاطع دمى من وين تضلع ظل الكل حمام حمام بجناحه يا باب السلام سلام ومفتاحه علمتنا وقفته معنى الكرامة يا لطفت بشفته أحلى ابتسامة أحلى ابتسامة علمتنا وقفته معنى الكرامة لعيونك سلام سلام اجيت يمي الجسد سكنة وأمل هجر حكيت سكنة ولن ماتي استوى بصدرك ومخالب من نمت مكنة جسد مثل الجبل لكن من هموم انهدم ريتنا يصير تقوم ويتردني وتقطع بيتيم شكنا لا تقل لي سراب سراب آمالي تقدر على العتاب عتاب يا الغالي وجت زينب على التلة صبرها يفيلها وتفيلها تقوم وتعثر بهمها وقلبها مني وجد كله ويكفي الدنيا حق تغرق تحتها من الدمع هلا وقاف قلبي الصبر لحظة ونادت يا شمير خلا خذ نحري معاك معاك يتخضب يا خويا فداك فداك كل زينة ابتسامه.